محمد قرب كرسيك وتعال. أنت مع الكرسي. قرب قرب قرب بعد بعد بعد بعد. أيوة بس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 11 من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 11 لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: نعم، باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. طيب، أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الهدي واجب. قال تقدم يعني في كتاب الحج. الهدي ما هو الهدي؟ هو الهدي شكر لله عز وجل أن يسهل لك أداء نسكين في سفر واحد، عمرة وحج. قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، يشترك سبعة في بدنة واحدة في بعير واحد أو في ناقة واحدة، أو سبعة في بقرة واحدة، أو واحد يذبح شاة واحدة. هذا الهدي يسمى هدي شكرا. يلزم من حج واعتمر متمتعا أو قارنا. أما من أدى الحج مفردا فقط إفراد فهذا ما عليه هدي. الهدي لمن تمتع، لمن أدى نسكين في سنة، وهذا واجب. قال: وما سواه سنة، يعني مثل الأضحية العقيقة، هذه سنن، من فعلها هو سنة مؤكدة فله أجر وثواب، ومن تركها فلا شيء عليه، على خلاف في حكم الأضحية. لكن عند المؤلف الآن الواجب ماذا؟ هدي التمتع، هذا واجب. نعم. قال: ولا يجزئ فيها إذا من جدع من الظأن وهو ما تم له نصف سنة. الظأن يعني الخروف النعجة، هذا اسم الظأن. كلمة غنم اسم جنس تشمل الماعز والظأن. كلمة شاة اسم جنس تشمل الماعز والظأن، الذكر والأنثى، كل اسمه شاة. واضح؟ لكن الظأن اللي يعيش الخراف النعاج، الماعز معروفة. فإذا كان من الظأن اللي يذبح خروفا أو نعجة فلا بد أن يكون يضحي بما تم كم نصف سنة، 6 أشهر. طيب. والثاني من الإبل ما له 5 سنين. ما له 5 سنين. الإبل لابد يكون قد بلغ 5 سنين، سمى الثاني. نعم. ومن البقر ما له 2 سنين. يريد أن يذبح عجلا أضحية فلابد أن يكون بلغ كم؟ 2. نعم. ومن المعز ما له 1 سنة. ما له 1 سنة. واحد يبي يضحي التيس مثلا، كم لابد يكون قد بلغ 2. واضح؟ هذه من حيث العمر الذي يجزئ في الأضحية. عرفتوها؟ الظأن 6 أشهر، الإبل 5 سنوات، البقر 2، المعز 1 سنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز فيها ضاحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. تلقي. والكبيرة التي لا تلقي صحيح صلواه خمسة. نعم. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني لو كان في عينها شيء يسير فهذه تجزئ، أما عوراء كانت تكون خفست عينها أو ذهبت أو اسودت أو سقطت، عوراء واضحة هذه لا تجزئ. المريضة البين مرضها، البين مرضها لو كان فيها مرض يسير نعم، لكن بركت بسبب أو تقاعست عن المشي حتى مع رفيقاتها، فهذه مريضة ما يجوز أن يضحى بها. العرجاء البين ضلعها، هي لا تلحق بمجموع القطيع بسبب عرجها الشديد، يعني معنى بين عرجها يعني لو كان فيها عرج يسير تمشي مع الغنم أو تمشي مع الإبل لا بأس، لكن تتخلف عنهم بسبب عرجها فهذه لا تجزئ. الكبير التي لا تنقي يعني هي التي ذهب لحمها وشحمها فأصبح عظمها يعني قابل الكسر، وهذه تكون هرمة ما تصلح أيضا للأضحية. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، يعني ما يكون فيها شيء عيب من العيوب، حتى التي لم تذكر في الحديث، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيوب على سبيل المثال، وإن وجد فيها عيوب أخرى تنقص من قيمتها وتنقص من رغبة الناس فيها فمثل هذه لا يضحى بها، لا يضحى بها. لو كان فيها شيء من العيب لا ينقص من قيمتها نقصانا بين، وإن كانت لم تكن كاملة لكنها يعني لا بأس بها، فمثل هذا لا بأس. طيب، كما لو كان في أذنها شق مثلا أو في قرنها كسر، هذا ما ينزل من قيمتها وما زالت هي مرغوب فيها وتؤكل ويعني تكون وجيهة عند الضيف ونحو ذلك، فهذا يضحى بها. يقول: ينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها، لأنه هو المستفيد، الله لا يناله منها دماؤها، ولكن إيش يناله؟ التقوى منكم. الإنسان إذا تقرب لله عز وجل، كلما تقرب لله عز وجل مما هو أنفس كلما كان الأجر أعظم، كلما كان الأجر أعظم. نعم. وتسن العقيقة في حق الأب عين الغلام شاتات وعين الغلام. قال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. طبعا هذا دليل على أن البدن عن سبع أشخاص والبقرة عن سبعة أشخاص، والشاة عن شخص واحد، الشاة عن شخص واحد. طيب، في الحديبية كما تعلمون ذهبوا للعمرة، وقد ساقوا هديا معهم أيضا، وهذا كما يقال من السنن ليجهل كثير من الناس وتقاعس عنها جمهور المسلمين، أنهم في العمرة ما يهدون لفقراء الحرم، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أحصر ما استطاع أن يعتمر، صده المشركون وعقد معهم صلح الحديبية على أنه يتحلل هذا العام ما يعتمر ويأتي العام القادم، فنحر النبي عليه الصلاة والسلام فاعتبر عنه البدنة الواحدة عن سبعة أشخاص والبقرة واحدة عن سبعة أشخاص. نعم. وتسن العقيقة في حق الأب عين الغلام شاتان وعين الجارية شاتان. هذه السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وشيخنا الثيمين رحمة الله عليه يقول: ما يتجاوز ذلك، يعني لو كان الإنسان ميسورا ودعا ناس كثر ما يروح يذبح 20 و30، يقول لا هذا خلاف السنة، تذبح شاتين عن الغلام وتذبح شاة واحدة عن الجارية. واضح؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام منتهك بعقيقته تذبح عند يوم سابعة. تذبح عند يوم سابعة ويحلق ويسمى. صحيح رواه الخمسة. هذه كلها يعني من المستحبات أن تفعل في حق المولود. طيب، كم؟ ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. ما الذي لا يأكل منه؟ الكفارة اللي هي كفارة الجبران، إذا واحد ترك واجبا أو وقع فعل محظورا كان يكون وطأ زوجته قبل التحلل الأكبر، فهذا إذا ذبح ما يأكل منه. أما إذا هدي حج أو أضحية أو عقيقة له أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، لكن ما يعطي الجازر أو الجزار أجرته منها. ممكن يعطي هدية لكن الأجرة مقابل الذبح والصرف يعطي أجرته. نعم استمر. كتاب البيوع شروط البيع. الأصل فيه الحلم، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. كتاب البيوع، البيوع مبادلة عين بعين أو عين بمنفعة مباحة، ويسمى البائع الباذل للسلعة بائع، واللي باذل المال بائع، كمان يسمى شراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. من البيعان؟ الطرفان، سواء الذي بذل المال أو الذي بذل السلعة. لأن من البيوع أحيانا يكون ماذا؟ سلعة بسلعة، كانت تعطي واحد سيارة مقابل سيارة. من البائع من المشتري؟ كلاهما بائع وكلاهما مشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. فلأن فعل باع من أفعال التضاد. ما معنى أفعال التضاد؟ يعني يعطي معنيين متضادين، يسمى الباذل للسلعة بائع ويسمى الآخذ للسلعة بائع، هذا بائع وهذا بائع. وهذا في اللغة يعني يأتي كقول الله عز وجل والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء؟ قيل ثلاث حيضات وقيل ثلاث أطهار. السبب لأن القرء من ألفاظ التضاد، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فذاك من العلم الرجح أنها تتربص تنتظر ثلاث حيضات، ومن وقال تتربص ثلاث أطهار، والراجح ثلاث حيضات. المهم أن القرء من ألفاظ التضاد، كما أن تأتي أفعال أيضا مثل باع، مثل الأسماء البائع، البائع اسم وباع يبيع فعل، أيضا من ألفاظ التضاد. ظن هذا مشهور، ظن بمعنى شك، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقين، يعني نشك. وظن بمعنى اعتقد اعتقاد جازم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابي، الذي يأخذ كتابهم يقول إني ظننت، كنت متأكد أني ملاق حسابي. ففعل ظن يأتي بمعنى شك وبمعنى اعتقد اعتقاد جازم. كيف نحدد السير؟ السير لما قال إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، نظن يعني ظننا إيش؟ يعني الشك، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. إيش معنى ظن هنا؟ يعني كنت متأكد معتقد مؤمن بذلك، فنفعه إيمانه لما لقي الله سبحانه وتعالى. فالبيع مما تدعو إليه الحاجة، الناس ما يبيعون ويشترون تعطلت مصالحهم، إذ لا يمكن إنسان يعني يشتني كل شيء بنفسه، هو يزرعه ويصنعه مثلا يصنع، حتى لو يصنع أثاث ولا سيارات ولا أبواب ولا شبابيك، ما يستطيع الإنسان يصنع كل شيء، كل حاجاته هو يوفرها بنفسه، صح؟ ممكن هو يبني، ممكن ينجر، ممكن يصنع، ممكن يربي غنم، ممكن يربي بقر، لكن كل حاجة هو يقوم بها بنفسه ما يستطيع، إنما يقتني حاجة معينة هو يمارسها ويشتري الحاجات الأخرى من غيره. فالحاجة ضرورة أن يباح البيع والشراء، الله عز وجل أباح هذا الحمد لله. فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والضرورة تدعو إليه، قد قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأصل الدليل الدال على مشروعية البيع وجوازه. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ولا حديث كثيرة، وما زال الفقهاء يعقدون كتبا في كتب الفقه، إيش؟ كتاب البيوع، وحاجة الناس ضرورية إليه. فلذلك جاءت أحكام عظيمة وقيود في بيان ما يحل وما يحرم من البيع. هنا في فائدة أن البيوع المحرمة مدارها على ثلاث أمور. البيوع المحرمة مدارها على ثلاث أمور، ما هي؟ إما اشتمال على ربا أو غش أو غرر جهالة، شيء مجهول، يا أما في الثمن أو المثمن. أي بيع مشتمل على الربا من أي أنواع الربا فهو حرام، أي بيع حرم تجده إيش؟ لأنه فيه غش أو لأنه فيه غرر يعني جهالة. وتحريم الجهالة ليش؟ لأن يفضي إلى نزاع، سيتنازعون حينئذ، بعت شيء مجهول وأنت حظك، ثم تكتشف أنك مغبون أو أنك مغلوب، فتحصل نزاع بين البائع والمشتري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يعني الشيء المجهول، وهذا المجهول قد يكون في الثمن أو المثمن. كما أن الربا حرام، قال جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا. والغش حرام، أي معاملة فيها غش في البيع والشراء لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش ليس منا. هذا يعني مدار البيوع المحرم، وكل ما ليس بحرام فهو حلال، والحلال لا حد له، لأن الله يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل ما لم يكن فيه لا ربا ولا غش ولا ضرر هو جائز. وتحرم أشياء بيعها يعني لعينها، مثل لحم الخنزير، هذا حرام لعينه. الدم، لو واحد بيع دم ما يجوز، لو واحد بيع ميتة ما يجوز، هذه حرمت بيعها. لكن ما حرم لسبب حرام العلة فيه لماذا التحريم، تجد إما لأن فيه ربا أو غش أو غرار جهالة. واضح؟ هذا تمهيد لكتاب البيوع، وهو كتاب مفيد ونافع ويحتاجه طالب العلم. نعم. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيطاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. نعم، كل شيء يجوز تبيع تشتري، ثم يقول عام ما في شيء حرام، وفي أشياء لكن مقيدة، يقصد شيء قابل للبيع، أثاث، سيارة، ملابس، أكل، طعام، شجر، غنم، كله يجوز. نعم. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، الرضا، رضا من؟ رضا الطرفين، البائع والمشتري. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، ما يصير تأخذ واحد تنزع غصب خلاص هاك فلوسك تأخذ غصب منه، ما يجوز. قلت ما نبقى كيف تبهتم؟ كمان انك ايش لا يجوز ان تبيعه تكره على ذلك. كيف تكره؟ ممكن اما تشتري ولا ترى اشتكي عليك، اما تشتري ولا اضايق عليك، اما تشتري ولا ابلغ عنك، اما تشتري ولا يعني هدده او بالسلاح او بأي طريقة. المهم إذا ما كان راضي البائع أن يبيع ولا راضي المشتري أن يشتري فلا يجوز، لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هنا نبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يكره الناس على البيع أو على الشراء عن طريق إيه؟ أو كما يقال يأخذه بسيف الحياء. بسيف الحياء، كيف يعني سيف الحياء؟ يعني يحرجه حتى يشتري منه، أو يحرجه حتى يبيع. ممكن هذا موجود أو لا يوجد، ممكن واحد يعرض البضاعة، يا أخي اشتر، بخيل ما تدخل على أهلك بشيء، اشتر قدام الناس، أعوذ بالله عمرك ما شريت، ما أبخلك، هذا مسكين يعني حرج أنه بخيل ما يشتري عشان تشيد ما في زوجة تقعد عندك، لا هدية لا شيء لا كذا قدام الناس، خليه إيش يشتري غصب. تبعته؟ أو مثلا يقول اشتر اشتر اشتر اشتر يا أخي ماني شاري، اشتر اشتر، لما يحرجه وخليه يشتري ما يجوز. تبعته؟ يعني في ناس ممكن يجبر الإنسان مش بالضرب ولا بتهديد سلاح، لكن يحرجه إحراجا شديدا كما يقال يأخذ بسيف الحياة، وهذا لا يجوز، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. كما أن بعض الناس يأخذ حاجة بدون مال، ممكن يشوف عنده شيء والله عاجب. هذا اللي من زمان دوره ما شاء الله، من حصلت هذا من زمان دوره، هذا اللي يعجبني، هذا الريحه اللي تعجبني، يعني معناه انه ايش؟ عطني اياه، فيحرجه بطريقه حتى ياخذ منه، ما يجوز. وكثير من الناس ياكل من من من طعام الناس ايضا لا يجوز عن طريق الاحراج. ما تعزم بخيل، كل من عزم الا انت، ولا مره عزمنا ولا مره عزمنا ولا مره عزمنا. مسكين ذاك اللي بعد بيعه ما راغب في ذلك، قد يكون عنده ظروف، قد يكون هو بخيل، كيف يعني تاكل مالا بخيل. احمد ربك ان الله ما جعلك بخيلا مثله، لماذا تحرجه حتى تاكل منه وتاخذ ذاك بسيف الحياه؟ هذا حرام. بعض الناس يظن الاكراه فقط انه بالضرب او تهديد السلاح، لا، هذا ايضا من طريق، هذا نوع من انواع الاكراه. وبعض الناس يقول له تضرب اهو من التحرج امام الناس، فيعطيك او يشتري او يطعمك وهو غير راضي. فلا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيبي الا عن طيب ناس. نعم. والشرط الثاني والا يكون فيها غرر وجهاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. ويدخل تحت بيع الغرر هذا يعني الشرط جامع، تدخل تحته صور كثيره، صور كثيره. لما شيء يقول ابيعك ما سيصلني، أبيعك ما سأرثه، أبيعك ما سأصطاده، أبيعك ما في هذا الصندوق، أبيعك ما هو في المخزن، إيش اللي بالمخزن كم باقي؟ قال ما أدري، أنا خبري قديم، الموجود اشتري بألف اللي موجود، أنت حظ، قد يكون أكثر قد يكون أقل. هذا النوع فيه نوع من المقامرة، لا يجوز. كما أنه مثل لا يجوز أن يبيعه ما في بطن الدابة، الدابة حبلة، إيش راح تأتي؟ بذكر، بأنثى، بواحد، باثنين، بمريض، بسليم، ها، بناقص، بكامل، ها، نعلم ما نعلم. ما يجوز أن أن يبيع ولا أن يشتري شيئا مجهولا، كما يقال سمك في البحر، ما يجوز، لابد أن يكون على بينة. نهى عن بيع الغرار، هذا أصل، هذا من أصول كتاب البيوع، نهى عن بيع الغرار رواه مسلم، حديث قصير وقاعدة. أي شيء في غرر، في جهالة، مجهول الثمن أو المثمن لا يجوز، لما يفضي من نزاع بعد ذلك تنازعا. طيب لو قال قال أنا راضي هو راضي، يا أخي إحنا راضين، نقول لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، حتى لو راضي ما يجوز. ودائما يعني حتى تقنع الناس بأنه لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، قل له ما رأيك لو اتفق اثنان على فاحشة الزنا؟ يا أخي هو راضي وهي راضية، يجوز؟ ها يجوز؟ ما يجوز. أي مسلم فطرته سليمة يقولك لا ما يجوز، لا لا الزنا لا، حتى الربا لا، حتى القمار لا، حتى بيع الغرر لا. لما؟ لأن لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله. يا أخي أنا راضي هو راضي، أنا بعطي أخ بأخذ منه ألف ورجع له 200 وأنا راضي، حتى لو راضي لا يجوز. وحل الله البيع وحرمه، وحرم الربا. لو أراد إنسان يبيع شيء مجهولا قال لي يطلع فيه اللي تلد الدابة هذه اللي في بطنه، أنا راضي وأنا حظي، قال ذاك وأنا راضي وأنا حظي وتم البيع، لا يجوز، لأن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا غرر. إحنا راضين لا اعتبار لرضاكم قبل رضا الله ورسوله، إذا الله جل وعلا شرع هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بهذا، نعم، وإلا فلا. واضح؟ كم؟ فيدخل فيه بيع الآبق والشارج، وأن يقول بعتك الآبق، الآبق المملوك، أبق من موالي عنده مملوك وهرب، بعتك بكذا وكذا، يمكن يرجع يمكن ما يرجع، يمكن يرجع مريض يمكن يرجع مصاب، يمكن يستحق المبلغ هذا يمكن لا يستحق، فيحصل نزاع بعد ذلك. الشارد حيوان عنده بعير وشرد، عنده طير صقر وطار، يمكن يرجع يمكن ما يرجع، ويتم عليه الصفقة، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. نعم. أو بمقدار ما تبلغ الحصاد في الأرض ونحوه. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، وعنده سلعتان إحداهما بكذا وإحداهما بكذا، بعتك إحدى السلعتين دون أن يحددهم، ما يجوز. واضح؟ نعم. أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحن. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. ك كيف بيع الحصاد؟ كان هذا عندهم من البيوع، ياخذ حصى ويرميها، ما عندهم لا امتار ولا قياسات ولا مهندس يسمونه ولا مساح، ها ياخذ الحصى ويرميها، يمكن يرميها تذهب بعيدا، يمكن تذهب قريبا، يمكن يحصل له شيء في عضله فتسقط قريبا، صح، يمكن يطلع هذا لا ما شاء الله وصلها كيلو، بعدين سيحصل نزاع حينئذ، صح، او انه يحذف الحصى يقول اللي تسقط عليه من البضاعه، عنده عده وضع، قال انا ارميها اللي تطيح عليه هو اللي تم على البيع، طبعا يتفقون على السعر، على السعر ثم يرمي الحصى، قد تسقط على شيء بعشرة، شيء بمئة، شيء بخمسين، شيء يسوى، شيء ما يسوى، ما يجوز لما في ذاك من الغرار. نعم طيب، او او ما تحمل امته او امته، او ما تحمل امته، امته او ما تحمل امته او شجرته، او ما في، او ما في بطن الحامل، صح، عنده أمة، يقول اذا حملت اللي راح اول بطن تجيبه ابيع كم ويتم البيع، ما يجوز، يمكن مات، يمكن ما تحمل، يمكن تأتي به ميتا، كان انت حظك، لا ما في انت حظك، هذا لا يجوز. او ما تح او شجرته، ايش تحمل من الشجر، يمكن ينجح يمكن ما ينجح، بل الشجر لا يجوز ان تبيع الثمر الا بعد بدو صلاح، اذا بدا صلاحه يعني يحمر او يصفر، واذا كان حب حتى يشتد حينئذ يجوز البيع، اما ما زال قبل اشتداده، قبل صلاحه، قبل بدو صلاح لا يجوز. فما بالك عاد اذا باع الشجر لحد الان ما حمله، يقول لا الان الشجره ما فيها، في عز الشتاء ما فيها شيء، قال الصيف القادم انتاج الشجر للصيف القادم ابيع كذا، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، قد ينتج كثيرا، قد ينتج قليلا، قد يموت، قد تاتي جائحه، قد ياتي صريع يقتله، رياح شديده قد تحترق، ما يجوز. نعم. او ما في بطن الحامل، اي حامل عنده ناقه، عنده شاة، عنده بقره، اللي في بطنها يبيعك اياه، ما يجوز. نعم. وسواء كان الضرر في الثمن او المثمن، في الثمن او في المثمن، في الثمن كما لو قال بعتك بما عندي من رصيد، كم رصيد؟ قال والله ما ادري، انا اسحب منه ويدخل وما ادري كم عندي، بس الموجود، ها يجوز؟ يمكن رصيدك منخفض، يمكن مرتفع، يمكن دخل عليك شيء قريب انت ما تدري، يمكن جاء حصل عليك خصم انت ما تدري، فيحصل نزاع حينئذ، فمن حكمة الله عز وجل حرم بيع الغرار. طيب، وأن الشرط الثالث، وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مالكون له فيه وهو بالغ رشيد. طيب، الشرط الثالث أو الرابع، لأنه قال أول رضا، الثاني أن لا يكون فيه غرر وجهالة. طبعا طيب، الثالث لكن أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، صح، ما يجوز يبيع ما لا يملك، هذا يفعله النصابون، يأتي بيع الحاجة فلان يهمه لا أصلا، إما أن يكون مالكا لها أو يكون مأذون له، وكيل، وصي، أذن له، فحينئذ يجوز البيع. نعم. الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. طيب، قال هو عندي وهو بالغ عاقل رشيد، ما عندك هذا ولا قريته؟ قرأته. طيب، لابد أن يكون البائع بالغ عاقل رشيد. ما في عاقل، ها؟ ما في عاقل، بالغ رشيد. طيب، حطها، اكتبها، مشي، لا تقطعني مثلها إن شاء الله. بالغ عاقل رشيد. يستثنى من البالغ أن يكون يعني ما يشتري ويبيعه أمر يسير، يعني واحد ذهب أعطى ابنه شيء من المال يشتري حلويات ولا عصير ولا شيء، هذا ما يصح البيع؟ يصح، لأن هذا مما تعرف عليه الناس أنه لا بأس. لكن يأتي واحد صغير بايع عقار ولو كان عقار باسمه، الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب إذا كان أموالكم، طيب مال الشخص نفسه، نعم هذا المقصود، لا تأتي هو ماله فيتصرف به، تصرفا يعني يسيء إلى نفسه. وذاك الله يقول وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا تبتليه تختبره شوي شوي تعطيه. إذا شفته بلغ الحلم أخذ يعرف يبيع ويشتري يعرف مصلحة نفسه حين أذن يسلم ماله. نعم. عن عبادة رضي الله عنه قال ومن الشروط البيع أن أيضا أن لا يكون فيه ربا، لأن الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فأي بيع يكون مشتمل على ربا لا يجوز. نعم. عن عبادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى رواه مسلم. كمل. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك. طيب الشروط الآن شروط البيع ما هي؟ ها رضا، الرضا، رضا الباع ولا المشتري؟ رضا المتعارض. وبعد ها لا يكون في غرر ولا جهل، يعني العلم بالثمن والمثمن. وبعد أن يكون ملكا له، ما يجوز يبيع ما لا يملك أو غير معزوم فيه. وبعد أن يكون رشيدا كما يقال، عاقل بالغ يجيد البيع والشراء. وبعد أن لا يكون مشتمل على ربا. الربا لغة الزيادة، ومنه فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، يعني الأرض زادت. وفي الشرع الربا يعني الزيادة المشروطة مقابل تأخير السداد، بحيث يأكل الربا أضعاف المضاعفة، كل ما تأخر أكثر كل ما زادت الزيادة المشروطة. والربا في نوع آخر يسمى ربا الفضل. الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة، النسيئة يعني التأخير، هي الزيادة المشروطة مقابل التأخير. يعطي واحد 1000 بعد سنة ترجعها 1200، تبيع 3 سنوات ترجعها 1300 أو 1400، 5 سنوات 1600. وإذا تأخرت كل ما تأخرت زيد، هذا اسمه ربا النسيئة، وهذا شر النوعين ومتفق على تحريمه، وهو من كبائر الذنوب، زيادة مقابل تأخير السداد. للأسف يعني اليوم كثير من الناس يقع فيه، تجدهم ربما يعني يصرح بذلك ويفتخر بذلك. وأنت أشتغل في البنك، خط قرض على البنك، يعني عادي، مع أنه من كبار الذنوب، جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي فيه كثير من الكبار، مثل هذا الوعيد، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومثل قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان والمس. قد قال الله عز وجل قبل ذلك وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون، الربا كبير والكبار، فكيف يقول هم فيها خالدون؟ يعني هذا في حق من يقول البيع مثل الربا، يعني استحله، جعل الحرام مثل الحلال، وهذا خطير جدا، استحلال ما حرم الله. يقول لو أنا اشتريت شيء ب1000 وبعته ب1200 كم ربحت؟ 200. كذلك لو أعطيت واحد قرض 1000 رجع لي 1200 ربحت 200. إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بماذا؟ بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. تبيع شيء ب1000 شاري ب1000 تبيعه ب1200 ربحه 200، هذا حله الله. قرض 1000 يرجع لك يا 1200 هذا حرام. الفرق بين هذا وهذا أن هذا حله الله وهذا حرمه الله. وحتى نقرب الأذهان، لا يجوز الرجل أن يتزوج خالته، صح؟ صح ولا لا؟ ها؟ لكن يجوز له أن يتزوج ابنة خالته، لو بحثت دهرا ما الفرق؟ لماذا الخالة حرام وبنت الخالة حلال؟ الجواب أحل الله بنت الخالة وحرم الخالة، غير هذا ما في جواب. العمة حرام تتزوجها؟ حرام. بنت العمة حلال، ما الفرق؟ ها، حرم الله الزواج من العمة وأباح من بنت العمة. واضح؟ فهمتم؟ البيع والربا هذا نوع من المعاملة، نوع من المعاملة. لو اشتريت سلعة بألف وبعتها بألف ومئتين ربحت مئتين، لو عندك ألف اعطيتها واحد قرضا يرجعك ألف ومئتين ربحت مئتين، ما الفرق؟ إنما البيع مثل الربا. فرد الله عليهم قال وحل الله البيع وحرم الربا، هذا حرمه الله وهذا أباحه الله. واضح؟ فالربا مع أنه محرم جاء فيه أيضا لعن، لما روى مسلم صحيح حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. اللعن معناه طرد من رحمة الله عز وجل، وهذا الحديث يدل على أن الربا من الكبائر، لأن أي ذنب اقترن بلعن فدليل أنه من الكبائر، ومع ذلك الناس يستبيحون. أما النوع الثامن الربا فهو ربا الفضل، ربا الفضل وهو أن يبيع شيء مما جاء في الحديث بجنسه مع الزيادة أو تأخير. قطعة ذهب، قطعة ذهب 100 غرام 120 غرام، تك هذه وأخذها، هذا حرام. أو تك قطعة ذهب 100 غرام تعطيني قطعة ثانية 100 غرام لكن بعد شهر تسلمني إياها، حرام. لا بد من ماذا؟ المماثلة والقبض. المماثلة 100 غرام 100 غرام ذهب بذهب، والقبض سلم استلم، هاء بها يدا بيد. واضح؟ 100 غرام 150 غرام 120 غرام حرام، 100 غرام 100 غرام لكن تسلمنيها بعدين حرام. هذا اسمه ربا ماذا؟ ربا الفضل، أن يتفاضل بيع جنسين متماثلين لكن يفضل أحدهم الآخر، أو يكون بينهم يعني تأخير في السداد في التسليم، هذا لا يجوز. يقول عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. مثلا يعني بالمقدار، إن كان مكيلا أو كان موزونا، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة الذهب غير والفضة غير، فلو عطيت واحد مثلا 200 غرام ذهب وبالمقابل يعطيك 400 غرام فضة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الذهب والفضة اختلف هذا عنها، يجوز. واضح؟ اختلفت فبيه. لكن بقي الشرط الثاني، قال إذا كان يدا بيد، تعطي واحد 200 غرام يعطيك 500 من ذهب يعطيك 500 غرام من فضة، لكن سلم وتسلم يدا بيد، هذا جائز. طيب، يقول فمن زاد أو استزاد، يعني هو طلب الزيادة، فقد أربى، يعني وقع في الربا، رواه مسلم. واختلف العلماء هل يجري الربا في المذكورات فقط ولا يعني في غيرها مما يشابهها. إذا كان بينها تشابه ممكن يدخل، إذا ما كان بينها تشابه ما يدخل. فلو مثلا عندك سيارة تبيعها شخص آخر بسيارتين، سيارة تسوى لها 10,000، واحد آخر عنده سيارتين الواحد تسوى 5,500، يجوز سيارتين بسيارة؟ ها؟ يجوز. طيب تلفونين بتلفون مربة؟ طيب بعيرين ببعير، شات بشاتين، شيك؟ يجوز. بيت بثلاث بيوت يجوز ثياب بثياب يجوز. الذي لا يجوز ما ذكر في الحديث، ذهب بذهب مع زيادة ما يجوز، لازم مثلا بمثل، يدا بيد، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، ملح بملح. الأصناف هذه الستة المذكورة هذا فيها نص، لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، واضح؟ أما بعير ببعيرين، سيارة ثلاث سيارات، بيت بأربع خمس بيوت، أرض عشب عشر أراضي، كل هذا ما فيه. طعام مثلا طعام غير مكيل، ها يعني فواكه، موز موز، هذا تعطيه النوع الفلاني يعطيك، هذا أكثر من هذا جائز. لكن إذا كان من مما ذكر الذهب الفضة البر الشعير التمر الملح، لابد حينئذ إيش؟ مثل بمثل يد بيد. طيب رز برز، تعطي واحد طن من الرز الفلاني يعطيك طن ونصف من الرز الفلاني، يجوز أو لا يجوز؟ ها ما يجوز. ليش؟ قال هذا هذا مكيل، مثل مثل البر أو مثل مثل الشعير، تبهتم؟ هذا مثل هذا، فقال لا يجوز. إذا كان مكيلا أو موزونا مما يباع وزن ويكون مما يدخر، مثل الموز ما يدخر لكن الحبوب تدخر، رز شعير بر قمح مثلا دخن أو أي بذور الناس تأكلها الآن، هذا يكال، لابد حينئذ يجري فيه الربا مثلا بمثل، واضح؟ كمل. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التفاضل قبل التفرق. مثلا بر بشعير، هذا مكيل وهذا مكيل، بر مثلا 100 صاع، الشعير 200 صاع، هذا 100 و200 فيهم فرق بينهم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كما جاز الذهب والفضة 200 غرام ب500 غرام، يجوز 100 مثلا صاع من البر ب200 صاع من الشعير، جاز. لكن اشترط ماذا؟ يد بيد. نعم. وإن بيع مكين بموزون أو عكس أو عكسه جاز ولو كان القطع بعد التفرق. واحد باع شعير بذهب مثلا 1000 طن من الشعير بمثلا ب200 يلا بكيلوين ذهب، يجوز؟ يجوز. طيب لكن أعطيك بعدين، أيضا يجوز، لأن هذا موزون وهذا مكيل ليس من جنسه، ولا هذا غير وهذا، هذا يوكل وهذا ذهب وهذا شعير، فهذا لا يشترط فيه لا المثلية ولا التقابض. ما معنى التقابض؟ يدا بيد. ما معنى المثلية؟ 100 بـ100، 50 بـ50، سواء بالصاع ولا بالكيلو ولا بالغرام. نعم. كما نعم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كان يجهل أن هذا مثل هذا، كما لو أنه يعلم أن هذا أفضل من هذا، إذا كان يجهل ما أعرف أن هذا مثل هذا ولا أو ليس بمثله، يجهل، هذا لا يجوز، لابد أن تكون عالما. كما لو أنك تعلم أنه أفضل منه وتعمد، لا يجوز. طيب أنا أجهل ما أدري مثله ولا مثله، لا يجوز، لابد أن تكون عالما. بماذا؟ بالثمن والمثمن، حتى لا يحصل الربا، قد يكون أكثر أو أقل، ولابد من التماثل. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص بيع المزابنة، شرحه الشيخ، قال وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، تمر بالتمر، التمر يجري في الربا أو لا يجري في الربا؟ يجري في الربا، حديث عبادة قال التمر بالتمر، صح؟ طيب لو كان تمر على رؤوس النخل يعني رطب، أو تمر بعد ممكن يصير تمره على رؤوس النخل، هذا ما خرصه ولا كاله، ما أدري كم اللي فوق الشجرة، كم هذا، كم كميته غير معلوم. وهذا عنده تمر، قال أبيعك هذا التمر بهذا التمر العنخة، يجوز؟ لا يجوز، اسمه المزابنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما يتحقق المثلية. عنده تمر من نوع الفلاني يكون مثلا خلاص، وفي تمر على الشجر برحي، وهذا يريد عنده كثير خلاص، يبي يشكل برحي وخلاص، فقال أعطيك هذا 10 صاع من الإخلاص على أني أخذ التمر البرحي اللي على الشجر. طيب على الشجر كم هذا؟ ها ما أدري، مش 10، خلينا نقول مثلا 1000، 1000 أعطيتك 1000 وأخذ اللي على الشجر، ما تحقق المثلية. أنا ما أدري كم، لازم أخلصه ونزله وشوف كم هذا وكم هذا ويكون مثلا بمثل. أما هكذا ما يجوز. واضح؟ واضح ولا سبب واضح؟ واضح. طيب، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. نعم. ورخص في بيع العرايا بخمسها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى قطر ولا ثمن عنده يشتري به بخمسها. رواه مسلم. احنا ايش قلنا في التمر؟ اشترط ماذا فيه؟ المثلية، صح؟ طيب، واحد عنده تمر، عنده تمر كثير، وجاء موسم الرطب، الناس تاكل رطب، وعنده اولاد يبون رطب، وعنده تمر، والناس تشتهي الرطب في موسم الرطب، لو تحط له تمر ما ياكل رطب هالايام، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن ليس عنده ثمن يشتري رطب لكن عنده تمر ان يشتري بهذا التمر هذا الرطب. طيب، ما المشكلة؟ المشكلة أن الرطب هذا ما تتحقق فيه المثلية مع التمر، إذا جفف وكبس وصار تمر يمكن يطلع كثر الكمية هذه أو يطلع أكثر، مع أن التمر يشترط فيه ماذا؟ المثلية، صح؟ فما نتحقق حينئذ بالضبط كم راح يكون هذا الرطب، هل هو أكثر من هذا التمر ولا مثله ولا أقل؟ والتمر لابد من المثلية. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا. العرايا يخرصها بخرصها، الخرص يعني تقدير، تقريبا ها، ما يقدر يجيبها بالضبط، الرطب ما يقدر تعادله بالتمر، لازم تحول تمر وتكيلة وتشوف هو مثل هذه الكمية أو ليس مثل. لكن استثني من ذلك شخص ما عنده يشتري رطب وموسم رطب، عنده أولاد حال الناس بيأكلون، فرخص له بالذات أنه بالتقدير كم هذه تقريبا، كم راح تطلع لو حولناها إلى تمر رطب هذا، فيشتري إيش تمر مثله. يقول لكن إيش اشترط في هذا؟ قال في دون 5 أوسق، دون 5 أوسق ما يشتري مزارع من الرطب، لا، شيء تفكى فيه هو أولاده. وخمسة أوسق، الوسق الواحد 60 صاع، 5 أوسق يعني 300 صاع، حدك فقط 300 صاع، تشتري ماذا بماذا؟ التمر اللي عندك تشتري رطب، الرطب هذا كم تخلصه خلصه، يعني تقريبا تقدر هكذا أنه يطلع 5 أوسق فما دونه. لمن؟ قال للمحتاج إلى الرطب، هو عنده ماذا؟ عنده تمر ومحتاج إلى رطب حتى يتفكه هو وأولاده، ولا ثمن عنده يشتري به، ما عنده يروح يشتري رطب. قال بخرصها. رواه مسلم. هذا حلويات مسابقة، ينتظر من سنة لسنة، ما في لا فريزرات ولا حلويات ولا اللي نشوفه. إحنا قاعد نتكلم عن شيء، الواحد يقول يمكن أعيش 2 سنين ما أكل تمر، في أشياء أصلا يأكل الشوكولاتات هذه والشبي بالتمر، ولا أولادي أصلا ما أكل تمر، ما أكل إلا شوكولات مثلا. لكن سابقا ما في، يتحلى من سنة لسنة في الرطب، موسم الرطب هذا يأتيهم ويأكلونه، وإلا هذا الرجل مسكين ما عنده يشتري رطب، ما عنده إلا التمر هذا أسود حوي مال العام الماضي، ولو أن بيبيع يشتري بالرطب ما تحقق المثلية. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حالة هذا الرجل اللي عنده تمر ويشوف الرطب عند صاحبه، فيقول أعطيك هذا تقريبا تعطيني هذا الرطب أتفكه أنا وأولادي. هذا يجوز استثناء، لكن لابد أن يكون دون خمسة أوسق وما عنده ثمن يشتري مباشرة الرطاب. نعم. الشرط الخامس، ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا. على محرم شرعا ما يجوز بيع ميتة، خنزير، خمر، ما يجوز. نعم. إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لعينه، العين محرمة نفسها، يعني بيع الخمر، الميتة، الأصنام، لحم الخنزير، هذا ما يجوز. نعم. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. البيع على بيع المسلم، شوف واحد جاي يشتري شيء كله اتركه أنا أبيعك أحسن منه أرخص وأجود ومع الكفالة، ما يجوز تفسد على أخيك، هذا البيع محرم. أو الشراء، يقول أنا أشتري منك وأعطيك أكثر من السعر الذي عرض عليك، وكان تتم الصفقة، ما يجوز. نعم لو كان في مساومة يقول لي أعلى سعر، هذا زيد وهذا زيد لا بأس، لكن شوف فلان شرع وانتهى، بس باقي يسجل، بس باقي يستلم، جيت تقول له أنا أعطيك أكثر و افسخ البيع، او انا اعطيك اكثر افسخ الشراء، انا اعطيك شيء احسن من هذا، ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل على بيع اخيه وان يشتري على شراء اخيه. والنجش، النجش هو ان يرفع في السلعه بقصد ايقاع الضرر، اما بالبائع او المشتري، هو ما يريد ان يشتري لكن يزيد يزيد يزيد حتى ايش يوقع شخص اخر، لكن غر يقول الله السياره تسوى، هذا يزيد فيها يزيد فيها، يريد أن ينفع صاحب السيارة بينهم اتفاق، أو أن ينفع أو أن يضر المشتري، فيزيد فيها وقصد ليس قصده الشراء وإنما قصده أن يضر بأحد الاثنين وأن ينفع الآخر. طيب هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود كثير. ها الله المستعان. نعم. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم وذي الرقيق. يعني هذا ما هو موجود اليوم، لكن لو كان واحد مثلا عنده جارية وعندها صبي ولا بنت، يبيع هذا وحده وهذا وحده فيفرق بين الرحم، هذا ما يجوز. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية لما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. طيب هذا واضح يعني، لكن يقول الجوز والبيض والقمار، كان أول ما عندهم ورق يلعبوا في القمار ولا صالات القمار اليوم وسائلها، ها، فكانوا ايش يحصل؟ الجوز متشابه ويلعبون فيه، أو والبيض متشابه، كيف كانوا يلعبون ما أدري عنهم، المهم أن هذه ألعابهم اللي كانوا يلعبون فيها القمار. إذا في واحد يلعب قمار بالآلة هذه ما يجوز تبيع الجوز أو البيض وروح يلعب في قمار، ما يجوز. كذلك ما يجوز تبيع مثلا عنب على مصنع يصنع فيه خمور، أو تمر على مصنع يصنع خمور، ما يجوز، تعينوا على المعصية. والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. كذلك لا يجوز بيع السلاح أيام الفتنة، يعني ما هو حاصل اليوم، وين ما كان فيه فتنة يروح يبيعون أسلحة، تجار حرب يسمونهم، يربحون أكثر ما يربحون، ودهم أن الاضطرابات هاي لا تبقى أو لا تسكن ولا تنتهي، لأن كل ما استمرت كل ما باعوا أكثر، هذا لا يجوز. وكذلك قطاع الطريق، تعرف أن هذا مجموعة قطاع الطرق تبيعهم سلاح حتى يقعون في الطريق، هذا لا يجوز، هذا من الفساد في الأرض. الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قد يأتي الناس من الخارج من الصحراء جايب معه سمن، عقد، حاجات مثل هذه، فهذا ما يتركه حتى ينزل السوق ويبيع والناس تسترزق، لا هو يتلقى يذهب، يقول السوق طايح ومتوفر وكثير، ربما أخذ منه وربما أخذ السعر فهو أخذه ورفع سعر السوق لما فيه من مفسدة على المشتري وعلى أهل السوق وعلى أهل البلد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وتلقي الركبان يعني اللي جاءوا من الصحراء ونحوها معهم بضائع. نعم. وقال من غشنا فليس منا. طيب لو أنه تلقى الجلب أو تلقى الركبان واشترى منهم ثم لما ذاك وصل للسوق ووجد السعر قد غشه، كل السلعة يعني السوق متوفر والسعر نازل يلا بيعني، لما باع ولا شاف إيش قد غشه بهذا، فمن حقه حينئذ يطالب بفسخ العقد. نعم. وقال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في طعام يعني عند صاحب طعام فوجد بللا، يعني الطعام هذا أصابه ماء والماء يفسد الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، سؤال استنكاري، فقال يا رسول الله أصابته السماء. وهذا عذر عجيب غريب، يعني السماء أصابه يعني المطر. طيب المطر يأتي من أعلى ولا من أسفل؟ من أعلى. لو كان أصابته السماء كما تقول لكان أصاب الجزء العلوي، مش ينزل من السماء المطر ويصيب الجزء السفلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوعيد الشديد، قال هل لا جعلته أعلى حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا، يعني ليس من ديننا وطريقتنا وسنتنا وحبنا لبعضنا أن تغش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنح أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما أنك تكره أن يغشك الناس لا تغش الناس. نعم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. بيع العينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني ركنتم الدنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا على دينكم. بيع العينة سمي بيع العينة لأن عين البضاعة تذهب وترجع. يأتي شخص إلى صاحب دكان يقول لا سلفني 10 ورجع لك يا 15، قال لا أعوذ بالله، ربا أنا أبو فلان هذا آخر عمري تعامل الربا، لا والله اسمح لي، لكن عندي بضاعة قيمتها 15 تشتريها بالدين، قال اشتريها، فباعه هذه البضاعة وسجل عنده في السجل في الدفتر ان ايش فلان طالبة 15 قيمة البضاعة، اخذ هذا البضاعة لف لفتين ورجع السلام عليكم تشتري، والله زين البضاعة كم؟ 10 نقدا، قال شريت، رجع على نفس الرف وعطاه 10، كم سجل عليه طالبة؟ 15، يا أخي من أول عطني 10 رجعها 15، قال لا ما تعامل بالربا، لكن أبيعك هذه نسيئة يعني دينا 15 تأخذها معك وسجل عليك مطلوب 15، لف لك لفة ورجع تعال واشتريها منك ب10، رجعها ب10 وعطاه نقدا 10، كم يطالبه؟ 15. فهذه يسمى العين، عين البضاعة باعها ثم اشتراها من المشتري رجعها، باعها نسيئة ثم اشتراها نقدا، العين البضاعة ذهبت ورجعت، تبهتم؟ هذا حرام لأنه حيل على الربا. كم من أول اختصرتها ماذا فعلت؟ عطى 10 ادفع 10 يرجعها 15، قال لا وأنا أبو فلان لا ما أخر عمري أخربها أتعامل بالربا، لكن أبيعك بضاعة وسجل عليك نسيئة بكذا ثم أشتريها منك مرة أخرى بأقل منها نقدا، هي بل هذا أشد من الربا لأنه فيه نوع من التحايل وكأنه يخادع الله عز بهذا. نعم. أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم. أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على قلب الدين. يتحير يقلب الدين. يقول الدائن عنده حلول عاجل الدين وعاجز أن يدفع السداد. أنا أبي منك 1000 في صفر، والآن إحنا في صفر، يلا ادفع. قال والله ما عندي. قال أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتوفي ديني. يبي منا 1000. قال أنا أبيعك هذه السلعة ب1500 وهي ما تسوى. لكن بدل يقول له حين أنا أبي منك 1000 وبما أن موعدنا صفر وما عندك، إذن أنا مهلك شهرين بس ترجحهم 1200، ما يجوز ربا. أنت أعطيتني دين إلى صفر، صح جاء صفر، وأنت أحسنت لي بالدين تصبر عليه حتى تشتكي، ما يجوز تشتكي. إذا أعطيت واحد دين من محض رابطك وصار الموعد، ما يجوز تشتكي، لأن أصلا الدين هذا عبارة عن إحسان، كأنك تصدقت بنصفه أصلا، والصدق أصلا تذهب كلها، أنت لا صدقت بنصف يرجع. فلما جاء الموعد وقد أعسر الرجل، فإن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما تروح تضغط عليه ولا تشتكي عليه، كله ما يجوز. نعم لو أنكر تعمد ضيع مالك هذا يجوز، لكن الرجل الآن ما عنده، فتصبر، ليس لك إلا الصبر. هذا قال ما عندك، إحنا في شهر صفر، إحنا متوعدين على صفر، خلاص أبيعك هذه البضاعة بالسعر الفلاني، أعطي البضاعة بأعلى من السعر ب1000، يقول هذا ب1200، خذها بيعها وجيب لي مالي والباقي أطالبك فيه. فيعمل حركة بحيث إنه إيش، إنه يزيد عليه بدل تأخير السداد. نعم. أو التخيل على الهبة رضا بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. واحد، هذه قاعدة، هي حديث ضعيف لكن هو قاعدة من القواعد في البيوع، أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أنا أعطيك قرض 1000 دينار، لكن شرط توصل أولاد المدرسة كل يوم بالباص اللي عندك، هذا كل يوم كل يوم كل يوم توصلهم. طيب بوصلهم على المفروض مقابل، صح ولا لا؟ فقال لا، أنا أعطيك قرض لكن توصل أولادي. طيب التوصيل هذا يحتاج بالشهر 200 دينار، لما تعطيني قرض ووصل أولادك طول الشهر مجانا، يعني كأنك إيش، أعطيتني 1000 رجعته 1200، تبهتم؟ ما يجوز. أي قرض يجر نفع قرض لازم، ما يجوز من القروض إلا ما كان قرضا حسنا لله، أعطيك 1000 ترجع 1000، هذا الجائز. أما قرض فوق توصيل، أنا أعطيك قرض 1000 لكن أسكن في دارك لمدة شهرين، أو أسكن في دارك لما ترجع 1000. طيب إذا تسكن داري المفروض تدفع أجار، معنى هذا إيش، أن هذا دفع الأجار هو الزيادة، هو الفائدة، توصل أولادي أسكن في دارك تعطيني كذا أعطيك، ثم أعطيك عينا أو أعطيك منفعة، هذا كله إيش، كله زيادة على المبلغ اللي أخذته منه دينا، فلا يجوز. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. سلام. طولنا، نوقف هنا التحيل. الباقي يعني وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كم وسئل، ومن التحيل بيع الطريق فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم هو المفروض درهم بدرهم مثل بمثل، يقول له أعطيك درهم ومع عجوة، صار في زيادة، لا بد أن يكون مثل بمثل. الفضة بالفضة، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، هو يبيع حلي فيها فضة وفيها شيء زائد فوق الفضة، فصار هذا فضة مع حلي صار ليس مثل بمثل. نعم، إذا كان هذا من باب التحيل. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بأم الرطب فقال أينقص إذا جف؟ قال نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة. الرطب التمر أصله رطب، فهذا عنده تمر يبيع برطب، طيب إذا جف هذا الرطب راح ينقص مثلا خمسة مثلا كيلو خمس مثلا 100 صاع من التمر ب100 صاع من الرطب. طيب هذا الرطب إذا تحول تمر هل سيبقى 100 ولا إذا جف راح يكون أقل؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من هذا ماذا؟ العرايا، بيع رطب تمر برطب لمن لا يجد ثمنا ليشتري. نعم. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. الصبرة كوان، كوان بكوان. طيب كم هذا الكوان؟ قد يكون أقل أكثر. التمر لابد أن يكون التمر بالتمر مثل بمثل. نعم. وأما بيع ما في الذمة فإذا كان على من عليه جاز، وذلك بشرط فرض عوضه قبل التفرق بقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. بيع ما في الذمة هذا أيضا يفعله بعض الناس. مثلا هو دخل بضاعة الجمعية، البضاعة الجمعية ما تعطي فلوسها إلا بعد 40 يوم، صح؟ السوق المركزية هذه بعد 40 يوم. هذا يقول بدل تنتظر 40 يوم أنا أشتري منك الفاتورة، أنت تبي من الجمعية 1000 دينار بس ما راح أعطيك إلا بعد 40 يوم، أنا أعطيك 900 وأعطي الفواتير هذه وأنا أنتظرهم. هذا لا يجوز، هذا ربا. معنى أن هذا اللي 1000 اشتريت أنت 900، يعني كأنك أعطيت واحد دين 900 وبعد شهر رجع لك إياه 1000، هذا لا يجوز. طيب. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرض. لو باع على صاحب الدين نفسه قال لي طالب نية يطيح عني وأعطيك مثل واحد من 1000 وعنده بضاعة 900، قال هذه البضاعة 900 من الفلوس الطالب وبقالك 100، هذا لا بأس. نعم. انتهى. ها خلاص نكتب على قدر الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. اللي عنده سؤال يتفضل. يعني كون صبرة طعام، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ يجوز إلا شرطا حلل حرم حلالا أو حلالا. مثل في مذكرات الأطفال، ها مذكرات المدارس مشتريها جبنا مكتوب عليها لا كل أحد يستخدم، لا بد أن هم اللي نخصين. التزم إذا كان فيه ضرر عليهم ما يجوز. يرفع بالسعر وما يريد يشتري، فقط يريد أن يرفع السلع عشان ينفع صاحبه. اثنين جايين داخلين سوق الحارات بسيارة واحدة، يقولون تعال منك وارفع بالسعر، ارفع أساسيش يرتفع السعر وما يريد يشتري، يريد إيش؟ يرفع السعر. نعم. إذا كان يقوم مقام القبض جائز، يعني مت عطت الكنت مباشرة تحول حساب ما في بأس. تفضل. المرابحة في فرق، المرابحة ما في عين البضاعة تشتريها تبدأ تبيعها، يشتريها يبيعها على واحد ثاني. هذا الشيء الثاني يقول ما يجوز، لكن هي نفس العينة لا، ما أقول كيجوز أو لا يجوز، تقول نفس العينة لا ليست نفس العينة. يقول هذه حيلة على الربا، بدل لا يقول هذه 1000 رجع 1200 يقول لا إحنا نشتريك البضاعة ونبيعها عليك نعطي فلوسها ها سعر آخر، يقول ما يجوز. لكن إذا فعل الجوز أن يشتري البضاعة يتملكها ويجيبها. رز وذا صابون وذا صابون وذا صابون الجوز ولا الجوز وذا صبت ما عندي ناس يبوك كله جاهز. هذا ذهب الفلوس أنا تعرف ذهب وهذه ما في شيء أبدا. ما يجوز هذا مجهول يمكن تموت الحمامة بعد شو الشتاء. مبادلة صرف يعني.